Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamu al-tahawi rahimahullahu ta'ala wa nara al-mas'ha ala al-khuffayni fi s-safari wa al-hadari kama ja'a fi al-athar. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Idhan hadhi mas'alat al-mas'ha al-khuffayn awradaha al-tahawi rahimahullahu ta'ala fi aqidatihi li'umuri sata'ti ma'ana. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز قال يريد بهذه الجملة أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية لأن منهج الاستدلال الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة وكلاهما حق فهنا قدم الشيخ بمقدمة أن أهل السنة لا يتعاملون مع العقائد بطريقة انتقائية فيأخذون ما يعجبهم ويذرون ما لا يعجبهم بل أهل السنة إنما هم متبعون للدليل ولهذا كرر الطحاوي بعض الجمل ليبين هذا المصدر قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وقال قبلها فيما مر معنا في الدرس الماضي قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا ففيه دائما رد العلم إلى الله والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة ولهذا لما قال القوم لشيخ الإسلام أنت كتبت عقيدتك في الوسطية في المناظرة قال شيخ الإسلام قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله ولرسوله ولما أجمع عليه السلف واضح؟ قال بعدها قال قال ومسألة المسح على الخفين مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة ولكن أدخل في مسائل الاعتقاد لأجل تميز أهل السنة أهل السنة بهذه المسألة عن الرافضة وطائفة من الخوارج وفئام من الناس لا ينسبون إلى فرقة من الفرق إذن الشيخ بيّن أن هذه المسألة فقهية أدرجت لما ظهر المنازعون والشيخ بعد سيبين في كلام ينبغي أن يحفظ طريقة أهل السنة في التعامل مع كتب العقائد ينبغي أن تفهم طريقة أهل السنة في التصنيف وهي التي سيذكرها الشيخ باب قال فصارت هذه المسألة علما أو علما يفرق به ما بين السني وما بين الرافضي والخارجي ونحوهما وهي مسألة فقهية لكن أصبحت فرقانا بين السني وبين البدعي ثم ذكر الشيخ هذه القاعدة التي ينبغي أن تحفظ قال والمسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام هذا ينبغي فهمه القسم الأول قال ما هو بيان أركان الإيمان الستة وهو الأصل أصل معتقد أهل السنة إنما يدور على أركان الإيمان الستة ثاني قال ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة كالتعامل مع الصحابة ومع ولاة الأمر أو مع المبتدعة أو معاملة العصاة وهكذا إذن المسألة الأولى مسألة عقدية بحتة مسألة الإيمان أو أركان الإيمان الستة المسألة الثانية باب المعاملات والمعاملات أنواع إما مع الصحابة ويذكر أهل السنة المعتقد فيهم المسألة الثانية مع ولاة الأمر مع المبتدعة ومع العصاة مع العصاة في عدم تكفير العاصي بمطلق المعاصي ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب أيضا في مع ولاة الأمور بالسمع والطاعة في غير معصية ومع المبتدعة ما يذكره أهل السنة من مسائل الهجر والصيحات الكثيرة التي قاموا بها على أهل البدع قال المسألة الثالثة المسائل الفروعية التي صارت علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال وقد مر معنا لو تذكرون في الدرس الأول في الطحوية أو الثاني منهج أهل السنة في التصنيف وذكرنا بعض المسائل الفروعية التي تدمج وتدرج في كتب الفقه منها عفوا في كتب الاعتقاد المسح الخفي البربهاري في شرح السنة ذكر التكبير على الجنائز واضح؟ الصلاة وراء كل خلف كل بر وفاجر هذا أيضا من مسائل فقهية اتباع جنازة المسلمين واضح ديان مخالفة من كفر المسلمين بغير حق وغير ذلك من الأمور. وهناك من أفردها بالتصنيف المسائل الفروعية على التعريف الاصطلاحي للفروعية، وإلا مر معنا أن هذا اللفظ لا ينضبط ولا ينطبق على هذا، لأن الفروع عند أهل البدع، أو غلط من غلط من قال أن الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع مسائل الفقه، غلط. بل مسائل الاعتقاد فيها أصول وفروع، ومسائل الفقه فيها أصول وفروع. مثال ذلك مسائل الاعتقاد الأصول كالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، والفروع كالإيمان برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أحسنت. والعقائد والفقه الأصول، مثال وجوب الصلاة، طيب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، أحسنت. ما الضابط في تعريف الأصول والفروع؟ يعني الوصول ما لا يسوغ الاجتهاد فيه، أحسنت، يسوغ الاجتهاد فيه والعكس، أحسنت. ما لا يسوغ الاجتهاد فيه من الأصول، إن كان من العقائد من العلميات أو من العمليات، وما ساغ الاجتهاد فيه فهو من الفروع، إن كان من العقائد أو إن كان من العمليات. قال المسألة الرابعة في تصنيف أهل السنة مسألة الأخلاق. قال أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد ونحو ذلك. قد مر معنا بالأمس في شرح المزني أن ذكر بعد أهل السنة على الغيبة والنميمة وغير ذلك، والشيخ الإسلام في آخر الوسطية ذكر بر الوالدين والإحسان للجار، وقال ويأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها وغير ذلك من الأمور. إذن كتب العقائد عند أهل السنة إنما تدور على أربعة أمور: أركان الإيمان الستة، مسائل المعاملات مع الحكام ومع العصاة وغير ذلك، المسألة الثالثة بعض المسائل الفقهية، والمسألة الرابعة مسائل الأخلاق. وهذا كلام حسن ضبط فيه الشيخ طريقة أهل السنة في التصنيف. ثم قال بعدها، قال بعد أن ذكر هذا الإجمال، قال وها هنا مسائل. المسألة الأولى قول الطحاوي هنا نرى المسح على الخفين، رابع نعم إيه نعم تعب ولا تعال اتك مني لما نشوف فيك أصلا حجبت عني. قال نعم، قال ونرى المسح على الخفين، هذا الطحاوي. قال هنا الشيخ قال كلمة أرى ونرى إذا قالها العالم فيعني بها ما أراه علما وما أراه شرعا، ليست رأيه المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة. والذي يرى هنا هم أهل السنة. فالطحاوي قال ونرى، لا يقصد هو، بل هذا عام لأهل السنة، هم الذين يرون أن المسح على الخفين ثابت. المسألة الثانية قال المسح على الخفين أصل من الأصول العظيمة في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه المسح وفعله صحابته وتواتر عنهم، ونقل عن نحو 80 من الصحابة، ونقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو متواتر نقلا وعملا. فالمسح على الخفين مما تواتر، قال الناظم نعم مما تواتر، حديث من كذب، نعم، من بنى لله بيتا واحتسب، نعم، ورؤية شفاعة والحوض، مسح خفين وهذه بعض، أحسنت، ومسح خفين هذا الشاهد. فمسح الخفين مما تواترت به السنة، يعني رواه جماعة كثيرون لا يحصون، و أو بلا حصر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن أن يكون هذا كذب، وفي الآخر ينتهي إلى شيء محسوس كرأيت أو سمعت. طيب هذا التواتر في المسح على الخفين، قال وقد نقل عن نحو 80 من الصحابة، وهذا أمر عظيم، ونقل القول والعمل الاثنين، وقد بعض الناس ربما يستشكل أن في آية المائدة الله تعالى قال واغسلوا، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم كما سيأتي التفصيل. إذن هنا ظاهرها الغسل. طيب، هل هذا يشكل على المسح؟ الجواب لا. ولهذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه توضأ مرة ومسح، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، وكان الصحابة يعجبهم حديث جرير الذي نقل المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إسلامه تأخر عن صورة المائدة. فهو لو كانت صورة المائدة، بعض الناس يقول صورة المائدة جاء فيها الغسل، فربما كان المسح قبل. لا، جرير بن عبد الله نقل المسح ومسح علما وأنه قد أسلم بعد نزول صورة المائدة، فدل على أن المسح مقابل النسخ ماذا يسمى؟ محكم ثابت لم يتغير. واضح الأمر؟ الأمر الآخر أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في غزوة تبوك، وصورة المائدة إنما نزلت قبلها بسنتين. قال وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح في غزوة تبوك، وهي بعد غزوة المريسيع التي نزلت فيها صورة المائدة بسنتين. واضح؟ فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآخر كان يمسح، وبعد نزول صورة المائدة. إذن هذا الأمر لا إشكال فيه ولا شك ولا ريب فيه. قال وأما المسح على الجوارب، المتواتر هو المسح الخفي، قال وأما المسح على الجوارب فليس كذلك، لأنه نقل عن 7 أو 8 من الصحابة أو أكثر بقليل. واضح؟ قال ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف فقهي عند أهل السنة. إذن عندنا المسح متواتر، وعندنا المسح الجوربين جائز وثابت لكنه لم يبلغ إلى مبلغ الخفين. هنا مسألة أخرى لم يذكرها الشيخ، هل الأفضل الغسل أم الأفضل المسح؟ يلا من يجيب؟ حسب الأحوال. كيف؟ قد يكون هذا أفضل أو الآخر أفضل. يضرب مثال، أعطيني مثال متى يكون الغسل أفضل. الغسل يعني في ابتداء الأمر في لا في أنا الآن عندي هذا الأخو، أنا لبست الجورب. فإذا شق عليك يعني لا، بدون مشقة، بدون مشقة الحضر. أنا الآن لا يشق علي أن أغسل رجلي، لا يشق علي، عندي ماء دافئ. فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا الضابط، وأحسنت في التفصيل، لكن ليس هذا الضابط، لأن العلماء اختلفوا، بعضهم قال الغسل أفضل لأنه الأصل، وبعضهم قالوا المسح أفضل لأنه تأخر وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من الرخصة. والصحيح ما ذكر شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم أن الأفضل هو المناسب لا على حسب المشقة. فقالوا فإذا كانت الرجل مكشوفة فالأفضل هنا بل المتعين هو الغسل. لا، لا، لو أن إنسان مثلا متوضئ ما زال له أن يلبس خف ويمسح عليه أم لا؟ نعم. نعم، هم قالوا لا، لا يذهب يلبس خف حتى يمسح عليه، لأن هنا إذا كانت الرجل مكشوفة وهي على طهارة وأنت أردت أن تعيد الوضوء مثلا، تسبق الوضوء، فهمت؟ قالوا فمن التكلف أن يذهب يلبس خف حتى يمسح عليه، ولا يلبس خف الآن لأنه سيعلم أنه سيمسح عليه بعد. قالوا وإذا كان الإنسان لابس خف ولبسه على طهارة من التكلف أن ينزعه ليغسل رجله لغير حاجة، فهمت؟ إذن قالوا الأفضل هو فعل ما هو مناسب. إذا كانت الرجل مكشوفة لا تذهب تلبس خف حتى تمسح عليه، اغسل. وإذا كان الخف ملبوسا لماذا تنزعه؟ أو الجورب، بعض الناس هذا لا يفعل، الغالب ماذا يفعلون؟ يكون لابس جورب على طهارة ينزعه ويغسل، يظن الغسل أفضل. لا، الأفضل هو بقاء على الحال الذي أنت عليه بلا تكلف. فإن قال لا يشق عليه يقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه، قال له المغيرة أغسل، قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالأحسن هو البقاء على حالك، فلو أنك في البيت بدون خف فهنا أغسل، وإلا إن كنت لابس خف فالأولى المسح، ولا دخل لا للمشقة. وبعض الناس يقول يا أخي نحن في الصيف والجو حار لماذا لا أغسل؟ قال لا تتكلف، أنت لابس خف على طهارة، امسح ومر. واضح الأمر؟ المسألة الثالثة، قال مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم فيها قراءتان، ما بالنصب وما بالجر، بالنصب وأرجلكم، بالجر وأرجلكم، وعلى هذا الخلاف. قال فاستدل بقراءة الجر على المسح على الخفين، والشيخ يقول وهذا فيه نظر، لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم، وهو وجيه من جهة، لأن بعض أهل السنة قالوا قراءة النصب تفيد الغسل، وقراءة الجر تفيد المسح، غير أن السنة بيّنت أن المسح إنما يكون على الخف. أما الروافض الشيعة يغسلون يمسحون على ظاهر الرجل بلا خف، فهم جمعوا بين الغسل والمسح، وهذا غلط. أهل السنة إما يغسلون لكن الغسل لا يكون على الخف بل يكون على الرجل، وإما يمسحون ويكون على الخف. الشيعة والروافض أخذوا قراءة الجر هذه، لكنها أخذوها على غير واقعها، لأن السنة تبين القرآن ولكنهم لا يعترفون بالسنة، فأخذوا ظاهر الآية ووافقت هواهم. ولهذا الشيعي تذكر مرة كان شيعي يتوضأ فقال أخرج لا أتوضأ أمامكم، فقلت لبعض من كان معي قلت بئس الدين الذي يكتم عن الناس، بئس الدين هذا، كان يريد يتوضأ وبعض الناس سمح له، لا أنت تأتي لمساجد أهل السنة إما تتوضأ مثلنا أو أخرج لا تبقى معنا. فهو جاء ويتوضأ يقول أخرج لا تروني يتوضأ، ثم يأتي ويأخذ حجرة ويسجد عليها، لأنهم لا يسجدون إلا على حجر أتى من كربلاء. هؤلاء دين ليس على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للمسح على الحذاء جائز؟ إيه نعم جائز، جائز. مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على النعل بأمور تبحث في وقتها، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال مسح على الخف والجورب والناعل ثلاث، فيمسح على الكل، المفيد يكون على طهارة، لكن التفاصيل هذه تنظر في كتب الفقه. نعم، قال فقراءة الجر الشيخ قال لا تدل على المسح، لأن الله تعالى قال إلى الكعبين، صحيح أن المسح لا يكون إلى الكعبين إنما يكون على الظاهر هكذا، طبعا هذا على اختيار الشيخ. قال والقول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين. التوجيه الأول أن الجر لأجل المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، والألم وصف للعذاب، ومنه قول امرئ القيس فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء، نعم صفيف شواء أو قدير معجل، وكان حقه أن يقول أو قديرا لكنه جرها للمجاورة. إذن يجوز أن تجر الكلمة عند العرب التي بعدها للمجاورة، وإن كان أصلها النصب لا الجر، لأن هنا أنظر خاصة أوضح في بيت امرئ القيس قال أو قديرا معجل، لكن هو قال أو قدير لمجاورة ما قبلها من المجرور، فالعرب تجر الكلمة إذا جاورت مجرورا، وإلا حقها في الأصل النصب، فهذا في لغة العرب جائز، واستدلال الشيخ ببيت امرئ القيس واضح ولا إشكال فيه، واضح. أما الآية هكذا لا يظهر لي وجه الشيخ، قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال والألم وصف للعذاب. هل وضح لكم ما أراد؟ أين الألم؟ لا أفهم هذا في كلام نوح هذا. نعم. لكن لا أفهم. كلام نوح نعم. لا لا. إيه. وكأنها مبتورة الآية. نعم. ونسيت أن أعود إلى الأصل. أين الألم هنا؟ عذاب يوم عظيم. نعم. نعم. أين الألم؟ لا أدري. قال هود عليه السلام هذا. إن رجع عليكم عذاب يوم عظيم. إيه في الأعراف هذا. نعم. نعم لا يظهر لي وجه الاستدلال وربما يعاد إلى الأصل، لكن الحاصل أن هذا في لغة العرب جائز. طبعا هذا على حد ما ذكره الشيخ، ولا سنذكر بعد أوجه أخرى. قال الوجه الثاني، لكن واضح بيت امرئ القيس أم لا؟ نعم واضح الأمر. إيه نعم أن العرب تجر للمجاورة. قال بعدها، قال الوجه الثاني لها عطف لما عطف الأرجل على الرأس دل على تسلط فعل المسح على الاسمين كليهما، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال ولما جعل غاية المسح هنا غلط، لأنها وأرجلكم، ولكن الذي كتب الآية كتبها على ما في قراءة حفص، عجيب يعني، ولا شيء من الاجتهاد، يعني كتب الآية على قراءة حفص، الشيخ يقول مجرورة كما هو يكتبها على قراءة النصب، عجيب. قال ولما جعل غاية المسح الكعبين دل على أن المراد به الغسل الخفيف، لأن العرب تطلق على الغسل مسحا، وهذا الوجه الثاني أيضا ظاهر، لأنه عبر عنه بلفظ يوهم المسح وهو غسل، فيدل على غسل مع المسح أي مع دلك الرجل، واضح الأمر؟ طبعا هذا الوجه الثاني. إذن الوجه الأول الذي ذكره الشيخ ما هو؟ أن لغة جائز. الثاني أنه غسل لكنه قريب من المسح من جهة الدلك. طيب في أوجه أخرى، مثلا مما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين، أي فيه عدم التبذير في الماء، فهو غسل أقرب إلى المسح منه إلى الغسل. قال فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، وهذا حق، إذا غسلنا الرجلين نستهلك ماء كثيرا، لأن الرجل بعيد عن الإنسان، فأنت لا تستطيع تتحكم، فيصبح الماء ينزل كثيرا، وربما تبحث عن الإحاطة لغسل الرجل، فربما أسرفت في شيء من الماء من أجل الرجلين، وهذا لا تجده ربما في غيرها من الأعضاء، فكان فيه تنبيه على عدم الإسراف. وقال بعضهم، قال خلاصة الكلام على هذا الأمر أنه إما يكون كما قلنا لغة جائز، وعندنا بيت ابن القيس هنا. طيب ثانيا فيه تنبيه على أنه غسل قريب من المسح من جهة الدلك. طيب الثالث عدم الإسراف. والرابع أن فيه إشارة إلى المسح خلاف ما قرر الشيخ، لكن بيّنته السنة أنه مسح إنما يكون على الخفين ولا يكون إلى الكعبين كما بيّنته السنة، ولهذا استنبط أهل العلم المسح على الخفين من هذه الآية، واضح الأمر، خلافا لما قرر الشيخ هنا. فهمتم؟ فاحفظوا هذه الوجوه الخمسة، هذه الوجوه الخمسة: لغة جائز، ثانيا عدم الإسراف، ثالثا أنه غسل قريب من المسح، رابعا ماذا ذكرنا آخر؟ أعيد عندك لغة. طيب ثاني أنها عدم الإسراف، ثالثا مع الدلك، رابعا فيه إشارة إلى المسح على الخفين، خامسا نعم خامسا فيه التنبيه على الترتيب في القرآن، نستفيد منه الترتيب، لأن ذكر الله جل وعلا ممسوحا بين مغسولين، فدل على وجوب الترتيب في الوضوء على خلاف المعروف. فهمتم ولا لا؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قراءة النصب هنا وأرجلكم أو أرجلكم اثنين، يقينا أن الرجلين بدون خف فرضها الغسل. فالله جل وعلا ذكر مغسولا ومغسولا وممسوحا ومغسولا، فدل على ماذا؟ ترتيب. على الترتيب، لأنه لا يستقيم في لغة العرب إدخال ممسوح بين مغسولين، بل العرب تضم النظير للنظير، فلو كان الترتيب غير مقصود لجعل المغسول في جهة والممسوح في جهة، فتأخير الرجلين وجعلها بعد الغسل مع عدم تكرار الفعل إنما يدل على الترتيب. في تفاصيل تبحث في تفسير القرطبي وغيره. لكن أين دلالة الترتيب على المسح؟ أنه لم يكرر الفعل، أنها في الرجلين، ولو بقيت قراءة الجر ولم يكرر الفعل فأخرت لبيان الترتيب، وكأنه في شيء من هذا. عندك الترجيح؟ نعم. الطهارة والصلاة؟ نعم. ارجع إلى نقل كلام القرطبي هنا في هذا الموضوع أحسن. طيب، إذا واضح الدلالة، وهذه ينبغي حفظها، هذه الأوجه أو حفظ بعضها، ما يرى منها الإنسان أنه متوجه، لأن بعضها يكون أضعف من بعض، لكن من حيث الجملة هي تعتضد، لأنها الشبه في هذا الباب كثيرة، والشيعة هذا من وصولهم ترك الغسل الرجلين، هذا عندهم أمر لا يمارون فيه. الشيخ قال المسألة الرابعة، قال وأضعف استدلال وأبعد أن تكون قراءة الجر دليلا على إبطال المسح على الخفين، والرد عليها بالوجهين السليفين بل بأكثر من هذا. بعضهم قال قراءة الجر فيها إبطال للمسح على الخفين، وهذا مستغرب وقول المرذول ومطرح، واضح الأمر. فأهل السنة يمسحون على الخفين كما جاء في الأثر، والمسح متواتر، والمسح على الخفين متواتر وعلى الجوارب دون ذلك، وهو شعار عند أهل السنة. نعم، اقرأ. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. مع المسلمين، نعم، برهم، نعم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. إذن هنا بعد أن ذكر مسألة المسح الخفين وأنها شعار لأهل السنة، قال هنا، قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشيخ هنا، قال يريد بذلك تقرير مسألة من المسائل الفقهية أصلها التي صار القول بها علما على أهل السنة، مخالفين بذلك الروافض والخوارج. وللشيخ أن يزيد هنا والمعتزلة، والمعتزلة، لأن من أصولهم الخروج على الحاكم الفاسق باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وهي أن الإمارة والولاية يمضي مع أهلها في الطاعة، يمضي مع أهلها في الطاعة بالمعروف، والحج والجهاد والعبادات جميعا سواء كانوا أهل الإمارة، سواء كانوا أهل الإمارة بررا أو فجارا. هذا مر معنا بالأمس في شرح المزني. لماذا الحج والجهاد يمضيان مع البر والفاجر؟ من الأصول العظيمة، صحيح، لكن أيضا مر معنا كلام ابن بالعز أمس بأن هذه أمور تحتاج سفر وانتقال، والناس لا بد لهم من سائس يسوسهم، وهذه الأمور القتال والحج تحصل وراء ولو بالفاجر، أنه يقود الناس تحصل ولو بالفاجر. لا يشترط هنا أن يكون من أكمل الناس حتى يقود هذه الأمور، فربما كان محنكا في الحرب وهو من أفسق الناس، فنفع الله جل وعلا به ودرأ به شرا عظيما. فهمتم الأمر؟ ولهذا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فسر هذه الآية شيخ الإسلام وجعل عليها مدار كتابه السياسة الشرعية، وكان مما عرض له من المسائل أن العبد والحاكم لا بد أنه إذا أمر إنسانا أن يكون متصفا بأمرين، بالقوة على ما يطلب منه من الفعل، والأمر الثاني بالأمانة. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن نقل عن الإمام أحمد أنه قال: فإن لم يوجد قوي أمين فهل يكفي أن يكون الرجل قويا فقط، أو هل يكفي أن يكون أمينا فقط؟ قال الإمام أحمد: إن كان من مسائل القتال والجهاد والحرب فلو ينبغي أن يكون قويا ولو كان أقل أمانة، لأن هنا المطلوب إيش؟ القوة. لكن قال: من كان يحفظ أموال الزكاة ينبغي أن يكون أمينا ولو لم يكن قويا، وفي بعض الأمور ينبغي أن يكون قويا أمينا. واضح الأمر؟ فليس الكل يشترط في كل الأمور، فربما قدمت من هو مفضول مفضولا أو من كان مفضولا على من هو فاضل، لأنه أقوى وأقدر على ما سيكلف به من الأمور. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو دون كبار الصحابة بالاتفاق مع فضله وجلالة قدره، لكن دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ومع هذا في معركة مؤتة هو الذي أعطي الراية بعد جعفر وزيد أو زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، فأخذ هو الراية وقاتل أو وانسحب بطريقة ذكية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الراية قال: وقد تسلمها سيف من سيوف الله، سيف الله المسلول رضي الله عنه، فكان في جيشه من هو أقل منه لكنه أحنك وأقوى من جهة الحرب. ولهذا في غزوة أو سرية ذات السلاسل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على من؟ على أبي بكر وعمر، وعمرو بن العاص يعني أسلم متأخرا ومع هذا أمره، لأن هذه أمور تختلف فيها الناس، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم المصلحة في ذلك على تأميره. واضح الأمر؟ فيدرأ بالحاكم وحاشى عمرو هذا، لكن هذا الكلام على البر. قال: ويدرأ بالحاكم الفاجر من الشرور الأمور العظيمة. ولهذا الحجاج بن يوسف كان ظالما وكان واليا، لكن درأ الله به من فتنة الخوارج ومن فتنة الروافض ومن فتنة بعض مدعي النبوة الشيء الكثير. ولهذا لما قال بعضهم قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال عمر بن عبد العزيز: جاء بعد الحجاج، كيف يكون شر منه؟ قال: لقد كان في عصر الحجاج من الصحابة وكبار الأئمة ما لم يكن في عهد عمر بن عبد العزيز، فكان عصره أفضل. لكن الكلام على الجملة مع عدم المقارنة بين الحجاج وبين عمر بن عبد العزيز، شتان بين مشرق ومغرب. لكن الحجاج قتل من قتل عثمان، وكان سدا في وجه الخوارج والروافض وكل من ادعى النبوة وغير ذلك. فالحاكم الفاجر يدفع الله جل وعلا به من الشرور الأمر العظيم. ثم مر معنا أيضا من كلام ابن أبي العز أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر، والحاكم الفاجر ربما لو صبر الناس لرفع الله درجاتهم في الجنة، فهو من جهة خير لو كانوا يعلمون. ولهذا قال تعالى: قال لعلهم يرجعون. فالفتنة إذا أتت إنما المؤمن الكيس تمحصه ليرتقي عند الله في الدرجات أو لتكفر بذلك السيئات. أما من خالف طريقة أهل السنة فربما خرج عن الحاكم فضيع الدين والدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام لما عرض لمن خرجوا على الحاكم المسلم قال: وقد خرج فلان وفلان وفلان وفلان، ثم قال: وهؤلاء كلهم لم يقيموا دينا من يكمل ولم يتركوا دنيا. أحسنت. لا الدين نصروه ولا الباطل كسروه ولا الدنيا أبقوها، فضيعوا الاثنين. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشعبي قال الحجاج للشعب في فتنة ابن الأشعث: كيف أصبحتم بعد هذه الفتنة؟ قال له: كنا آمنين فخفنا، وكنا مجتمعين فتفرقنا. ولكم في قصة ابن الأشعث عبرة. قال: وسواء أكانوا كملة كالخلفاء الراشدين أم ممن كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وذلك لأن الحج عبادة يجتمع فيها الخلق ولا بد فيها من أمير، وإلا صار الناس فوضى. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. ولهذا قيل قديما: 60 سنة تحت إمام جائر خير من ليلة واحدة بغير إمام، لأن الفوضى تحدث في ساعة ما لا يحدثه الظالم في عشرات السنين، ولقد شاهدنا بذلك كثيرا من المثلات. واضح؟ قال: والجهاد كذلك لا يكون إلا بولاية. فالجهاد يقاتل العبد من وراء الحاكم، فالإمام جنة يقاتل من ورائه. واحفظوا آية البقرة: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: وبر الوالي وبر الوالي وفجوره عائد إلى نفسه، وهذه العبادات من المعروف الذي تجب الطاعة فيها. ثم ذكر الشيخ مسائل، ولهذا الطاعة تقيد بالمعروف، ولو كان برا أو فاجرا فالجهاد والحج يكونان من ورائه، فإن ظلم فعليه ظلمه، وإن أحسن فخيره للجميع، مع الدعاء له بالهداية والتسديد. ولهذا قال الفضيل وقال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر، لأن بصلاحه صلاح الرعية. أما الحماس والثورة هذه لم تزد الإسلام إلا لم تزد المسلمين إلا ذلا وهوانا، ومن نظر رأى وليس من رأى كمن سمع. قال هنا مسائل: المسألة الأولى، قال المخالف في هذا الأصل، أي أصل السمع والطاعة والجهاد وراء الحاكم، قال المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج ومن شابههم كالمعتزلة. زيدوا هنا كالمعتزلة، لأن المعتزلة شابهوا القوم في هذا الأمر. قال: وأما الروافض فامتنعوا عن الحج والجهاد حتى يخرج إمامهم المزعوم، وهو محمد ابن عبد الله العسكري، وهو المهدي المنتظر عندهم، وينتظرون خروجه، وكل يوم يذهبون عند قبره ويبكون، حتى قال من قال من العلماء: ثلثتم العنقاء والخلانة. يعني قبل كان العرب يقولون: اثنان أو ثلاثة ليس لهم وجود، الغول، نعم عفوا، قالوا ثلاثة ليس لهم وجود، نعم الغول والعنقاء والخل الودود، هذا ليس لهم وجود، هذا كلام العرب. فهؤلاء ربعوهم بهذا، وهو محمد بن عبد الله العسكري فهو لن يأتي. فهو منذ القرن الثاني أو الثالث، عفوا القرن الثاني أو الثالث، وهو مفقود ولم يوجد ولن يوجد، وهم ينتظرون ولن يخرج شيء. ولهذا هم أسفه الناس عقلا. ووالده يذكر الشيعة في كتبهم بأنه لم يكن ينجب الأبناء أصلا، أصلا أبوه لا يستطيع أن ينجب، وقالوا في ترجمته أنه لم يكن له ولد، هذا بعضهم. ثم يأتوا يقول: ننتظر ابنه أن يخرج، لأنه فقد، خرج مع أمه مرة للبئر أو خرج خارجا ولم يعد أبدا، وهم إمامية يسمونهم وينتظرونهم. قال ابن بالعز، قال لما ذكر هذه الأمر في الشرح، قال: والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، لأنهم قالوا: لا نصلي الجماعة إلا وراءه، وعطلوا، يقول شيخ الإسلام ابن القيم: عطلوا المساجد وعمروا المشاهد، هجروا المساجد وعمروا القبور، ولهذا لا يصلون الجماعة، قالوا الجماعة وراء الحاكم المعصوم، وأين المعصوم؟ لم يأتي. قالوا الجهاد وراء المعصوم ولا معصوم. ولهذا هم قالوا لا يجب الجهاد إلا مع خمسة: مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع علي، ومع الحسن بن علي قبل صلحه مع معاوية، بعد له. انظر، حتى إمامهم طعنوا فيه هم. إيه نعم. قالوا ومع الحسين، ولهذا ينسبون المهدي إلى الحسين، والثابت عندنا أنه من ذرية الحسن. قال الخامس ومع المهدي، مع الإمام المعصوم المنتظر في زعمهم. واضح الأمر؟ وادعاء عصمة الحاكم غلط. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. قيل: ألا ننابذهم العداء يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فقد وصفهم النبي، قال الشيخ الخميس هنا، قال فقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار، ومع ذلك سماهم أئمة. فلا يشترط في الحاكم أن يكون معصوما. وهل الناس معصومون أصلا حتى يطلب حاكما منهم يكون معصوما؟ ومن ذا الذي عصم بعد الأنبياء؟ لا أحد. ولهذا هؤلاء القوم ينتظرون. فاحفظوا كلمة ابن بالعز قال: فهؤلاء القوم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، فهو غير موجود أصلا. ولهذا هم أخسر الناس بهذا الأمر، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وما فعلوا من العبادات إنما هو للتقية، ولا في حقيقة أمرهم لا يعتقدون دينا حتى يخرج مهديهم، وعطلوا كثيرا من الفرائض بانتظاره. ولهذا لما جاء الخميني أخزاه الله، لما جاء هذا الرجل جاء بدين جديد، لأن كثير من الأمور عطلت. فجاء الخميني وابتدع لهم مصطلحا جديدا، وهو ما يسمى بولاية الفقيه. قال: هذه درجة لم تصل إلى درجة المعصوم، لكن ولهذا يأخذون من الشعب الخمس، كل واحد يعطي الخمس لهؤلاء الأئمة، ولهذا هم أغنى الناس. وعلى حسب لون العمامة يكون ارتقاؤهم في الكفر والنفاق، وهم كفار لا ريب في ذلك، وهم مشركون في شرك في العبادة، وكفار بأكثر من أمر. ولهذا يقفون على قبر الحسين ولا يطلبون من الحسين أن يعطيهم. لا لا لا لا لا، وعندهم أقوى من هذا، لا تستحق حتى تطلب. يقولون: نظرة عين يا حسين، فقط انظرني بعينك. وهذا تجده للأسف عند الصوفية المنتسبين إلى السنة من حيث الجملة، يقولون: نظرة من الشيخ تقلب الشقية سعيدا. واضح الأمر؟ مشاركون في الربوبية إذن. نعم، يقول الإمام يتصرفون. نعم، في الربوبية والإلهية تبع. ولهذا هم يوم القيامة يقولون أن الناس لن يدخل أحد ولن ينال أحد شيء حتى يشفع فيهم الحسين أو تشفع فاطمة. ولهذا هم في الحقيقة لا يعظمون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ليس لهم تعظيم، حتى أن بعضهم إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنه جد الحسين. وهل شرف الحسين إلا بأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شرف بابن بنته بصبته رضي الله عنه. يقولون: جد الحسين. لا، الحسين جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كما قال الفرزدق، قال: هذا ابن خير الناس كلهم، هذا التقي النقي، نعم، هذا ابن خير الناس كلهم، بجده أنبياء الله قد ختموا. ولم يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفيده، بل حفيده يثنى عليه لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين رضي الله عنه وأرضاه بريء منهم، أخزاهم الله. قال: وهدى من ضل منهم. قال: وأما الخوارج فهذه الأعمال تبع للولاية، والولاية لا تصلح عندهم فيما لم يكن برا، لأن الخوارج يعتقدون من ارتكب المعاصي كفر، وبالتالي لا يرون سمعا ولا طاعة لحكام المسلمين. فقتلوا عثمان، وقتلوا علي، وحاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص، وفعلوا ما فعلوا، حتى قتل علي عبد الرحمن بن ملجم، وهو رجل يدعي الزهدة، وقد ثبت في بعض الأثار أنه إنما قتل علي لا لتحكيم الشريعة، إنما قتله لأنه تزوج امرأة من الخوارج وقالت له مهري أن تقتل علي. فهو من خزيه أنه افتضح بأن حتى العمل الذي قام به والله أعلم هو من أجل امرأة. ولهذا أثنى عليه عمران بن حطان واغتر به فقال: يا ضربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه علماء السنة بنفس الأبيات، قالوا بالعكس: يا ضربة من شقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الأولين عاقل الناقة، ناقة صالح عليه السلام، إذا بعث أشقاها. قال: وأشقى الآخرين قاتل علي، أشقى الآخرين. هذا الخبيث عبد الرحمن بن ملجم قال: يا ضربة من شقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه، من يكمل، أشقى البرية عند الله ميزانا. ولهذا قال آخر من أهل السنة لما ذم عبد الرحمن بن ملجم في الآخر الأبيات قال: إني، يعني عبد الرحمن بن ملجم قال: إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانة، لأن عمران بن حطان غرر الناس بعبد الرحمن بن ملجم. وعمران بن حطان من شيوخ البخاري ومن رجال البخاري، وهو من الخوارج القاعدي، وقيل أنه تاب في آخر عمره. وهذا رجل كان على السبيل والسنة وعالم حافظ، لكنه هلك بسبب زواج مع امرأة من الأزارقة من الخوارج، فأهلكته وأردته، ونسأل الله العافية والسلامة. نساء أهلكنا رجالا بهذه المعتقدات الفاسدة. طيب، قال المسألة الثانية، قال: قوله إلى قيام الساعة، المقصود إلى قرب قيام الساعة، لأن في آخر الزمان لا يبقى المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. الشيخ هنا قال: الله الله، يعني أطع الله أطع الله، واضح. وبعضهم قال: الله الله، بينت في رواية في مسند الإمام أحمد: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. لأن بعض الصوفية استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقال في الأرض الله الله، على أنه ينبغي أن يذكر الله هكذا: الله الله الله. قالوا: انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان إذا ذهب هذا الذكر هلكت الأرض. والرد عليهم بأن الله الله أي اتق الله اتق الله، أو أطع الله أطع الله، أو مبين في رواية الإمام حتى ينتهي به. نعم، حتى ينتهي بحرف الهاء. يخالفون الحديث. نعم، واضح. فهؤلاء قوم اتبعوا متشابه وتركوا المحكم. مسألة ثالثة ونختم بها، قال، يعني الجهاد والحج، قال: لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني لا يبطل الحج شيء من معصية الولاة، ولا ينقص الحج، ولعلها ولا ينقض، ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر، ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نقصهم. قال: وعلى هذا كان هدي السلف الذين جاهدوا وحجوا مع الأمراء كالحجاج وغيره، فقد حج معه الصحابة ابن عمر وجماعة. قال: لأن ذلك فيه إعلان للدين وإعانة على الحق والهدى، وهذا مر معنا في التفصيل. في الدرس المقبل ندخل في مسألة الملائكة والكرام الكاتبين وملك الموت، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى مسائل القبر وما يقع يوم القيامة، ولعلنا بلغنا الثلثين في الكتاب. نسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامه على خير حال. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.